معشر الصائمين، أجمل ما يكون للصائم أن يتذكر أنه في شهر معظم مبارك، سر بركته أنه شهر تكفير السيئات والتخفف من الذنوب والآثام وعون على التوبة النصوح. هذا الشهر مكفر لما سبق من الذنوب، أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أن رمضان إلى رمضان مكفر لما بينهما، بل جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. إن بين هذا الشهر وتكفير الذنوب والسيئات علاقة ظاهرة بارزة، ولو لم يكن من فضائله إلا أن المرء يتخلص من ذنوبه وآثامه وما اقترفه من الآثام لكفى بها منقبة. فكيف إذا كان مع هذا الشهر ما يقارنه من الأعمال الصالحة التي تكفر الذنوب أيضا؟ وأعظم ما يقارن هذا الصوم من خصائص الشهر هو صلاة التراويح. في صلاة التراويح تسمع كلام الله جل وعلا يتلى في كل قيام، وتسمع مواعظ القلوب من كلام الباري جل وعلا. إنه لمن الحرمان الشديد أن يمر عليك هذا الشهر دون أن تشهد هذه الصلاة العظيمة، فكيف إذا كان الذي أشغلك مما لا ينفعك إن لم يضرك؟ وانظر إلى حال الصحابة رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من جوف الليل فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس يتحدثون بذلك، فاجتمع أكثر منهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الثانية فصلوا بصلاته، فأصبح الناس يذكرون ذلك، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفق رجال منهم يقولون: الصلاة الصلاة، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج لصلاة الفجر، فلما قضى الفجر أقبل على الناس ثم تشهد فقال: أما بعد، فإنه لم يخف علي شأنكم الليلة، ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها. وحينما تصلي التراويح وتسمع كلام ربك يتجلى لك كم هائل من المواعظ والحقائق بما لم تكن تدركه من ذي قبل مع كثرة قراءتك له، فلا تنقضي عجائبه، هو كتاب رحمة وهدى، فأين طالب الحاجة؟ أين هو؟ أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه؟ قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. جاء في صحيح مسلم وأحمد في مسنده واللفظ له من حديث ربيعة ابن كعب الأسلمي قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل يا ربيعة. فقلت: أنظرني أنظر في أنظر في أمري، أي لأفكر ما يكون طلبي. قال: فانظر في أمرك. قال: فنظرت فقلت: إن أمر الدنيا ينقطع، فلا أرى شيئا خيرا من شيء آخذه لنفسي لآخرتي. فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما حاجتك؟ فقلت: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. فقال صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود. مهر مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومرافقته كثرة السجود. وروى مسلم في صحيحه من حديث معدان بن أبي طلحة قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة. أو قال: قلت بأحب الأعمال إلى الله. فسكت ثوبان، ثم سألته فسكت، ثم سألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فكيف إذا كان قيام رمضان له مزية على غيره من الشهور؟ جاء في الصحيحين أن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صلى مع الإمام التراويح فقد قام الليل. أفلا يستحق عباد الله، أفلا يستحق هذا الثواب أن تجاهد نفسك وتحرص على حضور هذه الصلاة العظيمة وحضور دعوة المسلمين؟ ومما يكفر السيئات أيضا عبادة الصدقة. فعلى ما عرف عنه صلى الله عليه وسلم في جميع السنة من البذل والسخاء والكرم، إلا أنهم وجدوه صلى الله عليه وسلم في رمضان أندى كفا وأعظم بذلا، ولهذا وصفوه بأنه أجود بالخير من الريح المرسلة كما جاء في الصحيحين. والصدقة دليل على إيمان العبد كما قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم: والصدقة برهان. وجاء في حديث حذيفة رضي الله عنه في صحيح البخاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. الحمد لله على إحسانه، شكر له على جزيل توفيقه وعظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، معشر الصائمين، كم أدركنا من رمضان، كم أدركنا من رمضان في أعوام ماضية، وكم تحسرنا على فواته وذهابه. ها هو رمضان، ها هو رمضان بين يديك، فما أنت فاعل؟ إن الله جل وعلا خص هذه الأمة بمواسم صالحة تعوضهم ما فاتهم من نقص أعمارهم، كما في ليلة القدر، وأنها خير من عمل 84 سنة بصيامها. فانظر إلى رحمة الله جل وعلا، يريد الله أن يتوب عليكم ويريد أن يرحمكم، فاغتنموا هذا الشهر بالتوبة والعمل الصالح والإحسان إلى الوالدين وإلى أهلك. خففوا على أهلكم وأولادكم في هذا الشهر وهذا الحر، خففوا على عمالكم وأجرائكم، أعينوهم على الصيام فأنتم مأجورون على ذلك. واستغلوا هذا الشهر، فإن المحروم المغبون، فإن المحروم المغبون من حرم مواسم الخير وساعاته. ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى وإمام الورى، فقد أمركم ربكم فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.